اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى وعلى آله وحبيبك المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدة